نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس جميعا إن كنتم في شك وريب واشتباه وظن من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف والملة الصحيحة الذي أوحاها الله إلي، فأنا لست في شك من دين الذي أمرني الله أن أبلغه لكم، فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والأحياء والأموات، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر، ولكني أعبد الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، الذي يتوفاكم كما أحياكم ويملك آجالكم وأعماركم، ثم إليه مرجعكم ومعادكم ومصيركم ومآلكم، فيجازيكم على أعمالكم وأفعالكم وأقوالكم، فهو الإله الذي يستحق أن يعبد. فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا كما تزعمون، فأنا لا أدعوها ولا أعبدها ولا أرجوها ولا أسألها، فادعوها واطلبوا منها فلتضرني إن كنتم صادقين في دعواكم أنها تستحق العبادة، ولكنكم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تشفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد أمرني ربي كذلك أن أكون من المصدقين بآياته المؤمنين بها المقبلين عليها المخلصين في عبوديتهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم لله تبارك وتعالى، بعيدا عن الكفر وأصحابه وعن الشرك وأهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.